ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، بتعليق الإيمان على حصول الخوف منه، بتعليق الإيمان على حصول الخوف منه. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. فحصول الإيمان موقوف على وجود الخوف من الله، فحصول الإيمان موقوف على وجود الخوف من الله، فخوفه عبادة وجعله لغيره شرك، فخوفه عبادة وجعله لغيره شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، مدحا لعامر مساجد الله، مدحا لعامر مساجد الله. والخشية ينتظم فيها الخوف، والخشية ينتظم فيها الخوف، فإن الخشية خوف مقرون بالعلم، فإن الخشية خوف مقرون بالعلم. والمدح بالخشية يدل على كونها عبادة، والمدح بالخشية لله يدل على كونها عبادة له، وفي ضمنها الخوف منه، وفي ضمنها الخوف منه. فخوف الله عبادة، فخوف الله عبادة له. وإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية ودلالتها على مقصود الترجمة في كونها ذما، في كونها ذما لمن جعل فتنة الناس، لمن جعل فتنة الناس كعذاب الله، خوفا منهم، خوفا منهم أن ينالوه بما يكره، أن ينالوه بما يكره. وذلك من جملة الخوف من غير الله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. فإن من رسخت معرفته بالله، فإن من رسخت معرفته بالله لم يخف في حق الله أحدا، لم يخف في حق الله أحدا. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناد لا يصح، وروي موقوفا من كلام ابن مسعود بإسناد ضعيف أيضا، وروي موقوفا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أيضا بإسناد ضعيف، لكنه أحسن من إسناد المرفوع، لكنه أحسن من إسناد المرفوع، فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، مع كون الموقوف أصح. وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه فتح الضاد وضمها، فيقال ضعف وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وهو كالمذكور في الآية المتقدمة من وقوع الخوف من غير الله في حق له سبحانه حتى يؤثر رضا الخلق على رضاه هذا محرم أشد التحريم. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس من التمس رضا الله. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند من هو أولى منه، فرواه الترمذي في جامعه، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام عائشة وله حكم الرفع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ذما لحال من خاف الناس في حق الله تنبيها إلى اقترافه أمرا محرما أشد التحريم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك. ومقصود المصنف الأعظم التنبيه إلى الركن الثالث من أركان العبادة وهو الرجاء. لأن التوكل يشتمل على تفويض العبد أمره إلى الله ورجاءه حصول مقصوده فأراد المصنف أن يتمم الترجمتين السابقتين، فإن الترجمة السابقة قبل كانت في ذكر خوف، والترجمة التي قبلها كانت في ذكر المحبة. وأركان العبادة ثلاثة: أولها المحبة، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء. وانتظمت هذه الأركان الثلاثة في هذه التراجم الثلاث التي هذه آخرها، وانتظمت هذه الأركان الثلاثة في هذه التراجم الثلاث التي هذه آخرها. واضح هذا؟ طيب، لماذا المصنف كما عقد ترجمة للمحبة ترجمة للخوف لم يعقد ترجمة للرجاء على وجه المباشر، بل جاء به عن طريق التوكل؟ ما الجواب؟ وعدل المصنف إلى الإرشاد عن الركن الثالث وهو الرجاء إلى ترجمة تتعلق بالتوكل، لأن شرك التوكل أكثر في الخلق، لأن شرك التوكل أكثر في الخلق. قال رحمه الله: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، في تعليق الإيمان على التوكل، فلا يتحقق حصول الإيمان إلا به، فلا يتحقق حصول الإيمان إلا بوجوده. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فالتوكل عبادة لله، فالتوكل عبادة لله. إذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون، فمدح المؤمنين بتوكلهم على ربهم، فمدح المؤمنين بتوكلهم على ربهم، وجعله علامة إيمانهم، وجعله علامة إيمانهم. وما كان من قرب المؤمنين فهو عبادة لله، وما كان من قرب المؤمنين فهو عبادة لله، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله، أي كافيك، أي كافيك، والكفاية مناضة بحصول التوكل على الله، والكفاية مناضة بحصول التوكل على الله، فمن توكل على الله كفاه، فمن توكل على الله كفاه، فهي إغراء بلزوم التوكل، فهي إغراء وترغيب بلزوم التوكل، وهذا دليل كونه عبادة، وهذا دليل كونه عبادة لله. وقوله في الآية: ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله أيضا، أي حسبهم الله أيضا. فالحسب هو الله وحده، فمعنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله، والمؤمنون أيضا حسبهم الله، وليس معناها أن المؤمنين يكونون حسبا للنبي، وليس معناها أن المؤمنين يكونون حسبا للنبي لاختصاص الحسب وهو الكفاية بالله، لاختصاص الحسب وهو الكفاية بالله. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أنه جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، أنه جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، وهو دليل على أن ما تقربوا به عبادة له، وهو دليل على أن ما تقربوا به وهو التوكل عبادة له، لأن الله أثابهم خيرا عظيما، لأن الله أثابهم خيرا عظيما بحصول كفايته لهم، بحصول كفايته لهم. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بربه، والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بربه، ومن جملته التوكل، ومن جملته التوكل، وما أمر به فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله أي كافينا الله، في قوله حسبنا الله أي كافينا الله، وحصول كفايتهم كان بتوكلهم على الله، وحصول كفايتهم كان بتوكلهم على الله، لأن الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم فوضا أمرهما إلى الله في مشهدين عظيمين، أحدهما مشهد إلقاء إبراهيم في النار، مشهد إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، والآخر مشهد مصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم أحد، مشهد مصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم أحد. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة. قوله رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. والعرب تطلق الكلمة وتريد بها الجملة التامة من الكلام، العرب تطلق الكلمة وتريد بها الجملة التامة من الكلام. السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بيان مقصود الترجمة: بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد، أمران محرمان ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها من الذنوب، والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها من الذنوب. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي، واستبعاد الفوز بها في حق العاصي. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد كما تقدم، ومنافاتهما له بحسب قدرهما، ومنافاتهما له بحسب قدرهما. فالأمن من مكر الله نوعان، فالأمن من مكر الله نوعان، أحدهما زوال أصله وهو الخوف من الله من قلب العبد بالكلية، زوال أصله وهو الخوف من الله من قلب العبد بالكلية، وهذا ينافي أصل التوحيد، وهذا ينافي أصل التوحيد، فيخرج به العبد من الإسلام. والآخر زوال كماله، زوال كماله من قلب العبد، زوال كماله، زوال كمال كماله وهو الخوف من الله، زوال كمال أصله وهو الخوف من الله من قلب العبد، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وكذلك القول في القنوط من رحمة الله هو نوعان أيضا، أحدهما زوال أصله وهو رجاء الله، زوال أصله وهو رجاء الله من قلب العبد بالكلية، من قلب العبد بالكلية، وهذا ينافي أصل التوحيد. والآخر زوال كمال الرجاء من قلب العبد، زوال كمال الرجاء من قلب العبد، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم. قال رحمه الله وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فهو استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على أمنهم مكر الله، يتضمن ذمهم على أمنهم مكر الله، والذم دليل التحريم، والذم دليل التحريم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعله سبب خسرانهم، فجعله سبب خسرانهم. وما أنتج الخسران فهو محرم، وما أنتج الخسران فهو محرم. وحظ الآمن من مكر الله من منافاة فعله التوحيد وحصول خسرانه على حسب ما يوجد في قلبه، فإن كان مع زوال أصله وهو الخوف من الله كان منافيا أصل التوحيد مخرجا للعبد من الملة، وإن كان منافيا كمال الخوف لم يخرج به العبد من الإسلام لكنه فاته كمال التوحيد الواجب. والخسران يكون بحسب حاله فيهما. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال. وما أنتج الضلال فهو محرم، وما أنتج الضلال فهو محرم. وقدر ضلال العبد بحسب حظه من القنوط من رحمة الله على ما تقدم، فقد يكون ضلالا كليا مطلقا يخرج به من الملة إذا فقد أصل الأمن القنوط من رحمة الله وهو الرجاء بذهابه من القلب كله فلا يرجو الله أبدا فيخرج به من الملة، وربما حصل له ضلال نسبي مقيد إذا كان المفقود هو كمال الرجاء لا أصله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، إذ عدهما من الكبائر، إذ عدهما من الكبائر، والكبائر محرمة أشد التحريم. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، فإن اليأس من روح الله هو استبعاد نزول فرجه عند حصول المصائب، فإن اليأس من روح الله هو استبعاد نزول فرجه عند حصول المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الحديث، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وله حكم الرفع لما تقدم أن خبر الصحابي عن كون شيء معصية أو كبيرة أو كفرا أو شركا هو من المرفوع حكما في أصح القولين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله على ما تقدم ذكره. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مقصود الترجمة بيان

من الجزع يفعلها الناس عند نزول الأقدار بهم وقوله ليس منا دال على تحريمها، فإنها منافية لكمال الإيمان الواجب ولا يحرز العبد السلامة منها إلا بالصبر فيكون الصبر واجبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ثم رزقه الصبر عليها فحصول الصبر على العقوبة النازلة من علامة إرادة الله عبده بالخير فالخير هنا مركب من شيئين أحدهما تعجيل المعاقبة على الذنب في الدنيا والآخر التوفيق للصبر على نزل من البلاء عقوبة والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، والرضا يتضمن الصبر وزيادة فذكره ذكر للصبر، ومدحه بحسن الجزاء عليه يدل على مدح الصبر وما مدحه الشرع من الأعمال فهو عبادة والآخر في قوله ومن سخط فله السخط لأن ترتيب العقوبة على فوات الصبر يدل على إيجابه وأن العبد إذا تركه عوقب على تركه بحصول السخط عليه وقوله فله السخط يجوز فيه وجهان: أحدهما الضم السخط والآخر السخط بالفتح والآخر الفتح في السخط. نعم.

وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب إرادة غيره، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غير الله. فالرياء ينافي التوحيد، فالرياء ينافي التوحيد. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، والإخلاص لا يثبت للعبد إلا بنفيه الرياء عن نفسه، والإخلاص لا يثبت للعبد إلا بنفيه الرياء عن قلبه. ولهذا فإن المعرفة بالرياء هي أكثر عند المخلصين، ولهذا فإن المعرفة بالرياء هي أكثر عند المخلصين لتخوفهم منه، لتخوفهم منه. قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي لا يعرفه معرفة يتوقونه بها إلا المجتهدون في تحصيل إخلاصهم. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان. والرياء شرك، والرياء شرك، فالبراءة من الشرك لا تكون إلا بالبراءة من الرياء. وهذه الآية هي الآية التي تجتث أصول الرياء من القلب لمن وعاها، وهذه الآية هي التي تجتث أصول الرياء من القلب لمن وعاها، لأن أكثر ما يوقع العبد في الرياء هو ضعف شهود القلب هذه المعاني، فهو يعمل عملا يرجو به من البشر ذكرا وشكرا، توهما أنه إذا أحسن العمل شكروه وحمدوه، ويكون في قلبه توجه إليهم، فلا ينفي من قلبه إرادة غير الله سبحانه وتعالى، ويلتبس عليه عمله الصالح لتزعزع أصل الإخلاص فيه. وربما وقع في شبكة الشرك بحبالة الشيطان له باقترافه الرياء، فلا منجاة له إلا بشهود قلبه هذه المعاني وتكرارها عليه مرة بعد مرة، فإنها إذا رسخت في القلب شيد المرء على قلبه حصنا منيعا يحول بينه وبين الرياء، وإذا ضعف شهودها في القلب تسلط الرياء على العبد، ومكابدة ذلك شديدة، لأن النفس تطمع أن يرى مكانها، وهذا شيء جبل عليه الناس، يحبون أن يحمدوا ويشكروا ويذكروا، فدفع هذا الوارد ومنازعة هذه الجبلة لا تكون إلا مع جهاد شديد بالإقبال على الله سبحانه وتعالى.

مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وفي إسناده ضعف، لكن له شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته، فوصفه بما يطابق حقيقة الرياء، فوصفه بما يطابق حقيقة الرياء المتقدمة، وجعل عمله شركا، وجعل عمله شركا. ووصفه بالخفاء لأنه لا يطلع عليه، ووصفه بالخفاء لأنه لا يطلع عليه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى بالنظر رجل إليه. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بذلك انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها حتى تكون قصد العبد من عمله الديني، حتى تكون قصد العبد من عمله الديني، وهو شرك ينافي التوحيد، وهو شرك ينافي التوحيد. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان: أحدهما إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان، فهو متعلق بأصل الإيمان، ويحكم عليه أنه شرك أكبر. والآخر إرادة العبد ذلك في بعض عمله، إرادة العبد ذلك في بعض عمله، فهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله، فهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله، ويحكم عليه بأنه شرك أصغر، ويحكم عليه بأنه شرك أصغر. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون بإنقاصهم حقهم، فعجل لهم جزاءهم في الدنيا، فعجل لهم جزاءهم في الدنيا وتوعدهم في الآخرة، وتوعدهم في الآخرة، فقال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية في من أراد الدنيا بعمله كله، والآية في من أراد الدنيا بعمله كله، وهذا شرك أكبر، وهو حال المنافقين. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، أخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى قوله: وإذا شيك فلن تقش، وذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، وعبوديته للدنيا خبر عن وقوع الشرك منه، وعبوديته للدنيا خبر عن وقوع الشرك منه، والواقع منه شرك أصغر، والواقع منه شرك أصغر لإرادته الدنيا في بعض عمله، لإرادته الدنيا في بعض عمله، والآخر في الدعاء عليه بالتعس والهلاك، وهو الهلاك، في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، والانتكاس وهو الخيبة، وأن إذا شاكته شوكة، أي وخزته شوكة، أي وخزته شوكة فدخلت في جسمه لم يقدر على انتقاشها، لم يقدر على انتقاشها. والانتقاش إخراج الشوك ونحوه بآلة المنقاش، والانتقاش إخراج الشوك ونحوه بآلة المنقاش. والدعاء عليه دليل على ذم حاله، والدعاء عليه دليل على ذم حاله. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.

ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث أخرجه أحمد في المسند بنحو هذا اللفظ، وعزاه إليه ابن تيمية الحفيد في بعض تصانيفه بهذا اللفظ المذكور مسندا من كتاب لم يسمه، مسندا من كتاب لم يسمه، فأشبه شيء أن يكون في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد. يعني شيخ الإسلام قال مرة في أحد تصانيفه، قال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، فذكره بهذا اللفظ الذي في كتاب التوحيد. وهذا الإسناد والمتن مفقود من كتب أحمد التي بأيدينا، والأظهر والله أعلم أنه في كتاب طاعة الرسول للإمام أحمد رحمه الله، وهو مما لم يوجد، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديم طاعتهما على طاعته. وإذا كان هذا في حق الشيخين معه، فكيف بمن قدم غيرهما ممن هو دونهما على الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعته؟ والدليل الثاني قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية. وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن مخالفته صلى الله عليه وسلم طاعة المعظمين في خلاف ما جاء به، ومن مخالفته طاعة المعظمين في خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالف له متوعد في الآية بالفتنة أو العذاب الأليم، والمخالف له متوعد في الآية بالفتنة أو العذاب الأليم. والفتنة الشرك والكفر، فمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم تفضي إلى الكفر والشرك إذا اقترنت بما يناقض أصل طاعته، إذا اقترنت بما يناقض أصل طاعته، كاعتقاد صحة طاعة غيره على خلاف أمره، كاعتقاد صحة طاعة غيره على خلاف أمره. وربما أفضت المخالفة إلى العذاب الأليم إذا لم تناقض أصلها، وربما أفضت المخالفة إلى العذاب الأليم إذا لم تناقض أصل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل التحسين بها، وله شواهد يحتمل التحسين بها، وبحسنه جزم ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله فتلك عبادتهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، لأنه من شرك الطاعة، لأنه من شرك الطاعة، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر على ما تقدم. فإذا اعتقد صحة ما جعلوه وجعله دينا فهذا شرك أكبر، وإن لم يعتقد صحته ولا جعله دينا لكنه جرى معهم على الموافقة لأجل هوى يجده من شهوة أو شبهة فهو شرك أصغر أو نوع تشريك عند قوم من أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي رضي الله عنه، الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تمثيل أحمد بسفيان رحمه الله، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، أراد ما يعتقده كثير في من ينسب إلى العلم والعبادة، أراد ما يعتقده كثير في من ينسب إلى العلم والعبادة من الضر والنفع، من الضر والنفع مما يسمونه سرا وولاية، مما يسمونه سرا وولاية. وقوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي جعلت عبادة الأحبار هي حقيقة ما يطلب من العلم والفقه، مريدا ما يعتقده كثيرون ممن ينتسب إلى العلم والفقه من وجوب التقليد مطلقا وحرمة الخروج عليه أبدا، من وجوب التقليد مطلقا وحرمة الخروج عليه أبدا، أي على المذهب المتبوع. وقوله ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، أي اعتقد في الفساق والأحجار والأشجار وغيرها. وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي جعل ما ادعي من وجوب التقليد وحرمة الخروج على القول حظا لمن ينسب إلى العلم وليس هو من أهله. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله، فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. وله ثلاث أحوال: الأولى

ومن الفساد المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع كما في الآيتين السابقتين. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها استنكاره ابتغاءهم غير حكم الشرع، استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع في قوله أفحكم الجاهلية، فالاستفهام للاستنكار. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه جاهلية، وما أضيف إليها فهو محرم كما تقدم. وثالثها في قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لمن كان موقنا مؤمنا بالله. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث. وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه كتاب الحجة في بيان المحجة للحافظ أبي نصر المقدسي. والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم بنفي الإيمان عمن لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، في نفي الإيمان عمن لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي هنا يحتمل أمرين، والإيمان المنفي هنا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان، إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين، إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين الذي لا يكون العبد مسلما إلا به، الذي لا يكون العبد مسلما إلا به. والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، أن يكون المنفي كمال الإيمان، إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الإيمان، بقية شرائع الدين التي ليست من أصله، بقية شرائع الدين التي ليست من أصله. والدليل السادس حديث الشعبي قال: كان بين رجل الحديث، رواه الطبراني في معجمه الكبير، وإسناده ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سبب نزولها، في كونه سبب نزولها المعين على فهمها، ففيه التصريح، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، فالمتحاكمان منافق ويهودي، فالمتحاكمان منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت في رجلين الحديث، رواه الكلبي في تفسيره، وإسناده ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في الكبير بسند قوي عن ابن عباس أنه قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه،